يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. تفرد به ابن ماجه وإسناده قوي صحيح. والظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة، يقتتلون عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى إذا كان في آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق، وقيل من مكة لا من سرداب سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه محبوس فيه الآن، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان، فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كبير من الخذلان وهوس شديد من الشيطان، إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بيان. وقال الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من خرسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإلياء. هذا حديث غريب. بإلياء هذا حديث غريب، يعني في فلسطين. نعم. وهذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخرساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة 32، بل هي رايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني، والله أعلم. وهذا لا يخالف ما تقدم أنه يخرج من المدينة قاصدا مكة ثم يخرجونه كارها ويبايعونه بين الركن والمقام. جوز أنه يأتي من المشرق يأتي من المدينة ثم يذهب من المدينة إلى مكة، تتفق الأحاديث في هذا. نعم. قال يصلحه الله في ليلة واحدة، أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك، ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشيدون أركانه، وتكون راياتهم سودا أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. يقال قالها العقاب هكذا، يعني كانت له راية وله علم، فعلمه صلى الله عليه وسلم كان أبيض ورايته كانت سوداء. ولما دخل مكة يوم الفتح كان عليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه. السواد يعني قد يكون مقصودا في هذا، الله أعلم. ثم هذا ليس من الدين، يعني يكون اللباس يكون في لون معين، ربما يكون هذا اتفاق وربما يكون مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يخبر عن الواقع، الواقع الذي سيقع وقد قدره الله جل وعلا ولا بد من وقوعه. هذا من العلامات، علامات يعني مقدمات المهدي، فله ناس يؤطئون الأمر له ويكونون أمامه، ثم إذا استتب الأمر لهم سلموها له فيكون هو الخليفة. ومن صفاته كما جاءت الحديث الكثيرة فيه أنه يحث المال حثوا، يعني لا يعده، بل المال يكون عنده كثير، وإذا جاءه السائل قال له خذ ما تريد، فيحثو بثوبه حتى قد يعجز أن يحمله، لأن الناس يرغبون عن المال في ذلك الوقت، وإن كان هذا من أول أيام المسيح الدجال المسيح ابن مريم رضي الله عنه، فهو خير منه وأفضل وحال ووقت ووقته أحسن من وقته، ولكن وقته وقت جميل ومبارك، والله جل وعلا ينصر الدين به ويظهره ويقمع أهل الفساد والإفساد. ولهذا يقول إنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وقبله فيه الجور والظلم، فيوطأ الأمر له حتى يحكم بالشرع وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والوقت كما مضى أنها 7 سنوات، وقد جاء أنها 9، وجاء أنها 5، الله أعلم، قد تكون يعني هذه شكوك من الرواة، وقد تكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا امتد وقته صار إلى 9، وإن لم يمتد فهو إلى 7. نعم. قال: وتكون راياتهم سوداء سودا أيضا، وهو زي عليه الوقار، لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب، وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنية التي هي شرقي دمشق حين أقبل من العراق. خالد بن الوليد لما أنه يعني كتب له أبو بكر، كان خالد بن الوليد هو الأمير على الجيوش التي تقاتل الفرس في العراق، فاستنجد الصحابة الذين يقاتلون الروم في الشام من أبي بكر، فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد أنه يذهب إليهم، فذهب إليهم في زمن وجيز وقطع أرضا طويلة كانت يعني صحراء ليس فيها ماء في ليلة واحدة، وركز كانت الراية معه، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز على ثنية هناك لا تزال إلى اليوم تعرف براية العقاب، يقال بالعقاب لأنها ركزت عليها الراية وبقي الاسم هذا إلى اليوم. نعم. قال: فعرفت بها الثنية، فهي إلى الآن يقال لها ثنية العقاب، وقد كانت عقابا على الكفار من نصارى الشام والروم والعرب والفرس، وأطدت حسن العاقبة لعباد الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ولمن كان معهم وبعدهم إلى يوم الدين ولله الحمد. هذا أقول يرجى أن يكون إلى يوم الدين، ولكن الأمور يعني تغيرت كثيرا بسبب أن المسلمين أعرضوا عن كثير من أمور دينهم وأقبلوا على الدنيا وعلى غير ذلك وغفلوا، فالسنة سنة الله جل وعلا أن المسلمين إذا تركوا دينهم أنه يسلط عليهم عدوهم ويستبيح ما في أيديهم ويأخذ بعض بلادهم وقد يستولي عليها، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه 3 مسائل لأمته، سأله ألا يعقبهم، ألا يهلكهم بسنة تعمهم فأعطيها، وسألهم ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فهذه أعطيها ولكن بشرط، قال جل وعلا له لن أسلط على أمتك عدوا من سواهم فيستبيح ما في أيديهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. يعني هذه حتى غاية إلى هذا الوقت، فإذا جاء ذلك فإنه يسلط عليهم عدوا من سواهم يستبيح بيضتهم. والبيضة هي معظم البلاد أو معظم المال الذي يملكونه، والواقع يدل على هذا. فإذا حصل الخلاف وحصل القتال سلط عليهم عدوا من غيرهم، وهذا وقع مرارا. ومن أظهر ما وقع الذي وقع في العراق لما جاء التتار استلبوهم وقتلوهم حتى قتلوا مقتلة ما ذكر في التاريخ مثلها. تقيل أنه قتل في بغداد 3 ملايين، قتل الخليفة والعلماء ولم يتركوا أحدا إلا يعني أراقوا دمه. وكذلك في جنة الدنيا في الأندلس لما صار بعض المسلمين يغير على بعض سلط عليهم العدو فاستلبوهم نهائيا وقتلوهم وأخذوا بلادهم، وأصبح البلاد كأن لم تكن للمسلمين إلى اليوم. وهذه سنة، حتى إن الله جل وعلا بدأها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما عصى المسلمون معصية واحدة سلط عليهم العدو، فقتل من الصحابة 70 رجلا وكسرت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت ثنيته ودخلت حلقة المغفر في وجنة وجهه صلوات الله وسلامه عليه بسبب معصية واحدة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما رتب الصحابة في القتال أخذ 70 منهم رماة ووضعه في مكان معين على جبل معين من خلف الصحابة وقال انضحوا عنا الخيل وإياكم أن تتركوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ولو رأيتمونا تخطفون الطير، فأكد عليهم وأمر عليهم واحدا منهم. فلما بدأ القتال انهزم الكفار فصاروا يصعدون في الجبل هاربين والمسلمون خلفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونهم. فلما رأوا أنهم انهزموا قالوا لماذا نجلس هاهنا؟ فذكرهم أميرهم قالوا اذكروا كلام رسول الله فإنه قال لكم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا تخطفون الطير، فأبوا وأخلوا المكان. وكان خالد بن الوليد على جيش المشركين على خيل المشركين وكان من وراء الجبل، فجاء من ذلك المكان وأتى المسلمين من خلفهم وصار يقتل فيهم، فحصل ما حصل بسبب هذه المعصية. لهذا قال الله جل وعلا إذا لما صابتهم هذه المصيبة تقول وأنهم يقولون لماذا جاءنا هذا، وقال الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم يعني بسبب معصيتكم. فلو مثلا لم تعصوا لتم النصر وكمل، ولكن هكذا كتب الله جل وعلا. المقصود أن لشؤم المعاصي كبير وأثره بالغ، لهذا الصحابة عرفوا هذا تماما، لأن هذا درس عرفوه وفهموه. لهذا لما كان عمرو بن العاص في فتوح مصر مقابل الروم كتب إلى أمير المؤمنين عمر يستنجده. يقول الجيش الذي معي 20,000 وأمامي 200,000 من الروم، كيف ألاقيهم؟ لا بد أن ترسل لي مددا بهذا العدد، 20,000 على الأقل، حتى أقابل هؤلاء. فأرسل إليه عمر خطابا يؤنبه فيه، يقول: ما نحن لا نقاتل بالعدد والعدة، وإنما نقاتل بالعقيدة، قاتل بطاعة الله جل وعلا، ولكن احترس عن المعاصي أشد من احتراسك من عدوك، فإنها هي التي تعين العدو عليكم. وأخيرا طلب منه 4,000 مدد، فأرسل له 4 رجال فقط، يعني يبينه، ومع ذلك نصره الله جل وعلا، انتصروا نصرهم الله جل وعلا. وهكذا في المعارك التي صارت بين الروم والمسلمين وبين الفرس والمسلمين، لأنها امتدت واتسعت، وكل هذه في خلال 25 سنة فقط، فملكوا الأرض التي وصل إليها، وصلوا إليها، توصلوا إلى المحيط غربا وإلى حدود الصين شرقا في هذه المدة الوجيزة، وكل ذلك لأن الله جل وعلا معهم ووعدهم، وهم آمنوا بذلك وأيقنوا بهذا، وإلا فكان الفرس يضحكون عليهم ويزرعون بهم ويقولون: هؤلاء طمعوا أن يأخذوا الملك وهم أحقر الناس وأفقر الناس. وهم يقولون: نعم، نحن كنا أفقر الناس، ولكن الله أرسل إلينا رسولا فأطعناه واتبعناه، ووعدنا ربنا جل وعلا أن يستخلفنا في الأرض، ووعد الله لا بد أن يقع، فهم موقنون بذلك، فوقع كما. ثم إذا عاد المسلمون إلى دينهم كما كانوا عليه أولا، سوف يعود النصر إليه. فالله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ويقول: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والمؤمنين، والرسل والمؤمنين في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن الله جل وعلا له أوامر ونواهي، وله دين وشرع، إذا اتبع وأطيع فالأمر كله بيده جل وعلا، أما إذا كانت الطاعة تبع الهوى وتبع الأمور التي تكون من أمور الدنيا، فهذه المشاكل وهي المصائب التي تعود على المسلمين. إلا العاقل ينظر الآن كيف مثلا اليهود شرذمة قليلة، أعداد قليلة، يأتون في قلب بلاد المسلمين ثم يصبحون يتحدونهم ولا يستطيعونهم بسبب المعاصي، سبب الخلافات، سبب اختلافهم وتناحرهم، وكل له نهج وعقيدة ومطامع، وليسوا على الطريق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أذل الناس وأحقر الناس. وقد أقسم الله جل وعلا: ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. ولكن جاء في الأثر إن الله جل وعلا يقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فهذه مصيبة في الواقع، وهي كما هو الواقع إذا نظر الإنسان في تاريخ المسلمين رأى ذلك مشاهدا. فإذا عادوا إلى أمر ربهم عاد نصرهم وعزهم وقوتهم. نعم. قال: وكذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح إلى مكة، وعلى رأسه المغفر وكان أسود. وجاء في حديث أنه كان معتما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات الله وسلامه عليه. بيضة، البيضة يعني اللي توضع على الرأس لوقاية السلاح، وهي نوع من الحديد يكون على قدر الرأس يقيها، يقي الرأس من الضرب. ثم العميال الإمامة تكون فوقها، وهي المغفر اللي يسمى المغفر، لأن المغفر أيضا أخذ من المعنى، ولهذا جاء معنى المغفرة أنها الستر مع الوقاية. فالمغفر يقي ويستر، يستر الرأس ويقي. نعم نعم. قال: والمقصود أن المهدي المدعو بوجود الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق، ثم يأتي مكة فيبايع له أولا المدينة. يأتي المدينة أولا ثم يذهب إلى مكة، هذا هو الظاهر. نعم. قال: فيبايع له عند البيت الحرام كما دل على ذلك بعض الأحاديث. وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا على حدة ولله الحمد. جزء يعني مصنف، وهذا صنف فيه عدد من العلماء، وفيه كتب كثيرة كتبت في المهدي، ولكن غالب الحديث في المهدي غالبها ضعيفة، والذي صح منها حديث قليلة، أعداد قليلة، وإذا صح حديث منها يكفي. صح النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به واعتقاده. وهذه الأمور التي يخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور ستأتي فيما بعد، غالبها كثير منها جاء بأحاديث ضعيفة، يعني ضعيفة الأسناد، ولكن إذا وقعت كما أخبر دل ذلك على صحتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فيستغنى بوقوعها ومشاهدتها عن الإسناد. وقال ابن ماجه أيضا: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا عمارة بن أبي حفص عن زيد العمي، العمي، عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع، وإلا فتسع، تنعم فيه أمتي نعمة لم ينعم مثلها قط، تؤتي الأرض أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، نعم، فيحثو بثوبه حتى لا يكاد يحمله. نعم. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت زيدا العمي، سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو، ويقال بكر بن قيس، وهذا دليل على أن أكثر مدته تسع سنين، وأقلها خمس أو سبع، ولعله هو الخليفة الذي يحث المال حثيا ولا يعده عدا، والله أعلم. إن هذا جاء في صحيح مسلم أنه سيأتي خليفة يحث المال حثوا ولا يعده. والحثي يعني باليدين، يأخذ باليدين ويحث عليه. نعم. قال: وفي زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم ظاهر والعدو ملوم مخذول داخر والبلاد آمنة والأمر والنهي قائم والرزق دار دائم والخير في أيامه دائم راغم. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد، حدثنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد أنه قال: قلت: والله ما يأتي علينا أمر إلا وهو شر من الماضي، ولا عام إلا وهو شر من الماضي. قال: لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أمرائكم أميرا يحث المال حثوا ولا يعده عدا، يأتيه الرجل يسأله فيقول خذ، فيبسط ثوبه فيحثو فيه. وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكي صنع الرجل، ثم جمع إليه أكنافها قال فيأخذه ثم ينطلق. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال ابن ماجه: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. قال شيخنا أبو الحجاج المزي: كذا وقع في سنن ابن ماجه وفي إسناده علي بن زياد اليمامي، والصواب عبد الله بن زياد السحيمي. قلت: وكذا أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهو رجل مجهول، وهذا الحديث منكر. وفي الطبراني من حديث حسين بن علي عن الأوزاعي عن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا: سيكون بعدي خلفاء ثم ملوك ثم أمراء ثم جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ثم يؤمر القحطاني، فوالذي نفسي بيده ما هو إلا بدونه. ما هو بدوني؟ ما هو بدوني؟ قال: بيده ما هو بدونه. نعم، يعني أنه يكون أيضا خليفة الراشد. نعم. قال: فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا ولا مهدي مكتوب المهدي يعني لا ولا مهدي إلا عيسى ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، فإنه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي، وروى عنه غير واحد أيضا، وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم، بل قد روي عن ابن معين بل قد روى عن ابن معين أنه وثقه، ولكن من الرواة من حدث به عنه عن أبان ابن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا. وذكر شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه يعني المزي تهذيب يعني تهذيب الكمال الكمال. وذكر شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعية في المنام وهو يقول: كذب علي يونس ابن عبد الأعلى الصدفي ليس هذا من حديثي. قلت: يونس ابن عبد الأعلى الصدفي من الثقات ولا يطعن فيه بمجرد منام، وهذا الحديث فيما يظهر في باد الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم. طبعا إذا صح فمعناه يعني أن هداية عيسى وقيامه بالأمر أكمل من هداية المهدي وقيامه بالأمر، فيكون متفق معه ليس مخالفا. يعني مثل ما يقال: لا عالم إلا فلان، ليس معنى ذلك نفي العلم عن غير فلان، أو تقول لا قاضي إلا فلان كما قالوا: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ليس معنى ذلك نفي الفتيان أو نفي السيوف، وإنما المقصود أن هذا هو الكامل. فهداية عيسى صلى الله عليه وسلم وقيامه بالأمر أكمل من هداية المهدي وقيامه بالأمر، فلا يكون مخالفا للأحاديث السابقة. نعم. قال: وهذا الحديث فيما يظهر بادي الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم، إما قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم، وإما بعد نزوله. وعند التأمل يكون هذا الحديث لا ينافيها، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق، المهدي هو عيسى بن مريم، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا. يعني المهدي الكامل هو عيسى بن مريم المقصود. نعم. ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا. الشيخ هناك سؤال يقول يعني أن المهدي لا يأتي حتى تكون خلافة، يعني هل هذا صحيح يأخذ من هذا الحديث؟ لا، هو يقول نكون عند موت خليفة، والخليفة ما يلزم أن يكون خليفة من خلفاء النبوة. يعني ولهذا جاء عند اختلاف بعض يكون عند اختلاف الناس، يعني أنه لا يكون لهم إمام، ولهذا يلزمونه بالبيعة